القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن كوكب الشرق أم كلثوم في ذكرى ميلادها، معانا أعمال من بدايتها، وهنسمع كمان رأي عبد الفتاح مصطفى ويوسف وهبي فيها وفي صوتها. ليه تلوعيني؟ دور جنة نعيمي في هواك، يلي كان يشجيك أنيني. يلا بينا. أول الطرب هيكون مع ليه تلوعيني، كلمات أحمد رامي، ألحان محمد الأصبجي. Oh, معانا حالا دور جنة نعيمي في هواك من كلمات كامل الخلعي، ألحان داود حسني. هنسمع الوقت جزء من حوار للشاعر عبد الفتاح مصطفى عن أم كلثوم. الحديث عن أم كلثوم من حيث هي تتذوق الكلمة حديث صادق، لأنها بين المطربات والمطربين ظاهرة فذة، يعني حتى باستعراض ما مضى وما هو قائم من أغانيها بلمحة بسيطة ندرك أنها لم تسف وأنها لم تجاري الهبوط بدعوى أنها ترضي الجماهير، وأنها كانت تحرص على أن تغني الكلمة الحلوة المنتقاة الجيدة. اتصالي الشخصي بأم كلثوم وراني زوايا وجوانب بهارتني. أنا ما كنتش أعرف أن أم كلثوم أري الأغاني أو الأمالي أو العقد الفريد، فكثيرا ما قصت علي ما لم أقرأ من حوادث ومن أخبار ومن طرائف الشعراء. أما من حيث تذوقها للكلام الجديد ففعلا كانت تسيئها الكلمة الهابطة وتحس بكسر الوزن بوضوح، إيقاع الكلمة واضح عندها، وتحس وتستطيع بمقدرة غريبة أن تغير كلمة موضع كلمة، ولها وجهة نظر صائبة دائما، يعني هي كموجه للكلمة أيضا تستطيع أن تعطي مؤشرا صحيحا للمؤلف. طبعا تعلقها بالمستوى الرفيع للأغنية وتعلقها بالكلمة المهذبة الحلوة لم ينبع من عفوية أو من فراغ أو من مجرد انطباع غريزي في جانب اكتسابي يدل على أن حفظها القرآن الكريم في الصغر، غناءها القصائد النبوية والتواشيح في الصغر، اتصالها بكبار الشعراء وهي نفسها بتعترف بفضل رامي في هذا الباب وبغير رامي أيضا، وبندواتها الحافلة برجال الفكر والثقافة، واتصالها بأعلام الذوق الفني في كل اتجاه، يعني جعل أم كلثوم مدرسة. ونسمع كمان الفنان يوسف وهبي قال إيه عن صوتها. أولا منذ أن بدأت أم كلثوم أطربت الجميع، ولكننا لم نكن نتخيل أننا ربنا منحنا فنانة لا يهبها الله إلا يمكن كل 5000 سنة علشان نجد فنانة بهذه القدرة. والذي أستطيع أن أميزه في معرفتي البسيطة، لأني لا أستطيع أن أقول أني موسيقار بل زواقة أو لي أذن موسيقية، اللي أعجبت به أن أم كلثوم قادرة على إيجاد كل طبقات الصوت، فهي تصرح سوبرانو وتصرح كونترالتو وتصرح أيضا في الأدوار الغرامية والحماسة وقدرة على الأداء، تحسن اللفظ جدا، تحسن الإلقاء والتعبير إلى درجة الإعجاز. فأم كلثوم لا يمكن أن نجد لها وصفا سوى أنها موهبة وهبنا الله فنانة بهذا الشكل واستمنعنا بها ثم حرمنا منها لتغني في الجنة. ووصلنا لآخر الطرف في حلقتنا مع يلي كان يشجيك أنيني من كلمات أحمد رامي ألحان رياض الصنباطي. Yeah. خلصت حلقتنا. شكرا سيد زكريا من الهندسة الصوتية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.